بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المشركون كانوا يعرفون الله تعالى، لم يجهلوه، وإنما كانوا يعلمون أن إلها قادرا مدبرا مالكا هذا الكون متصرفا في هذا الكون، بل ربما كانوا يثبتون لله تعالى ما لم يستطع بعض المنتسبين إلى الملة من المعتزلة وغيرهم أن ينسبوه إلى الله سبحانه. فقد علموا أن الله تبارك وتعالى في السماء، وعلموا أن الله تعالى مستو على عرش، ولكنهم ضلوا في أنهم جعلوا لله تعالى أندادا وشركاء وأمثالا. ولذلك هناك أدلة على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، لا أقول في ذاته فقط، وإنما في عبوديته. فإن وحدانية ربنا سبحانه وتعالى في ذاته ربما أثبتوها في أوقات الضر، فإذا مسهم الضر لم يلجأوا إلا إلى الله، ولكنهم في أوقات الرخاء وفي أوقات السراء فإنهم يجعلون لله تعالى أندادا، فيما أخرجه الإمام أحمد والإسناد فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المشركين: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. هذا حديث حصين. قال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. ومن هذه الأدلة على إثبات وحدانية ربنا عز وجل في العبادة باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالإله الحق الذي ينبغي أن يعبد هو القادر، هو القادر. والقدرة هنا هي القدرة غير المصروفة، كل قادر من الناس فهناك من يقدر عليه، وكل قوي من الخلق هناك من يغلبه، ولكن صاحب القدرة التي لا تضارع، وصاحب القوة التي لا تفصل، هو الله سبحانه. أرأيت كل غني ستجد فوقه غنيا، وكل قوي ستجد فوقه قويا، قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. أما الله تبارك وتعالى فقدرته قدرة تامة كاملة، لا تضارعها قوة ولا تدانيها قدرة. فقال الله عز وجل: أيشركون، هذا استفهام استنكار، يستنكر الله تعالى حال المشركين الذين يجعلون مع الله تعالى أندادا، فيقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا. عجيب جدا، الإنسان أحيانا والله بتتملكه الحيرة عندما يجد الحق أبلج من نور الصباح، ثم يجد كثيرا من الناس تائهين حيارة: يا ربي ما السبب؟ هذا نور الصبح واضح بين، فلماذا يضل الناس عن هذا النور؟ لماذا؟ نفس الشيء بالضبط، لا أحكم على هؤلاء الحيارة والتائهين بهذا الحكم، ولكن يذهب عجبي عندما أقرأ هذه الآيات. الرجل المشرك يأتي بالصخرة ينحتها على صورة رجل قاعد زي الكاتب بتاع الفراعنة مثلا، أو على صورة واحد ماسك شعلة في إيده مثلا، واللي بيعبده ده أو اللي بيصنعه ده يحطه قدامه ويستمطر به السماء ويستنبت به الأرض. عجيب جدا، أين العقول؟ بالضبط، هناك في الهند البقرة تبقى صغيرة ياخدوه يألفوه ويأكلوه ويطعموه، وتأتي بالجلالة وتأتي بالروث والبول وما إلى ذلك، حاجات مقززة، ومع ذلك يعبدونها من دون الله. ما هذه العقول؟ حاجات عجيبة جدا. كذلك في أصحاب المناهج، ربما تجد منهجا حقا أبلج من الصبح في ضحاها، ثم بعد ذلك تجد الناس حيارة لا يعرفون أين الحق مع أنه بين واضح. فقال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ سبحان الله. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا ينصرون من يعبدونهم ولا ينصرون أنفسهم. قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير الغشاء الرقيق الذي يكون حول نواة التمر، التمرة أو البلحة تجد النوايا بتاعتها عليها قشرة خفيفة جدا، هذه القشرة تزداد رقة ونعومة وحقارة عندما تجف هذه أو عندما يجف هذا التمر. الغشاء ده هو القطمير. فقال الله تعالى: والذين تدعون من دونه من الأرباب والآلهة ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا ولو حقيرة. والدليل على ذلك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، براهين عقلية غاية في الجمال وغاية في الإثبات والإمكان. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والدعاء هنا بمعنى الطلب. لا يسألون أخاهم حين يندبهم يطلبوا منهم شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ده يعني حتى ولو كان، وهذا على سبيل الاستبعاد، وهذا مفيد في باب الإلزام عند المجادلة. ولو سمعوا، حتى لو بيسمعوا، ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا لن يستطيعوا أن ينفعوكم بشيء. هذا في الدنيا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رذاعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، سورة آل عمران. في الصحيح هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم موصولا، وعلقه الإمام البخاري، ووصل هذا التعليق الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وفي الصحيح، كلمة الصحيح تدل على البخاري أو على مسلم أو تدل عليهما معا، تدل عليهما معا. وفي الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. العرب يطلقون على المغازي اسم الأيام، يطلقون على المعارك اسم الأيام، يوم تبوك، يوم بعاث، يوم مؤتة إلى غير ذلك. والشج الجرح، الشج الجرح، ويكون في الرأس خاصة، ثم بعد ذلك صار الجرح في أي موضع في الجسم يسمى شجا، لكن الأصل أنه يكون فين؟ في الرأس. الأصل أن الشد يكون في الرأس، ثم بعد ذلك يطلق على أي جرح في الجسم شجا. شج النبي صلى الله عليه وسلم أي في رأسه يوم أحد، أي يوم معركة أحد. وكسرت رباعيته، الإنسان له رباعيتان في الحنك الأعلى ورباعيتان في الحنك الأسفل. عارفين الحنك؟ الحنك اللي هو الفك اللي عليه الأسنان، دي يسمى حك أو فك. السن اللي جنب الناب تسمى رباعية، أدي الناب، يبقى السن اللي جنبيه على طول تسمى ايه؟ رباعية. يبقى أدي رباعية وأدي رباعية وأدي رباعية وأدي رباعية، يبقى الإنسان له في أسنانه كم رباعية؟ أربع رباعيات. السن اللي جنب الناب مباشرة من جهة الثنايا، مش من جهة الأضراس، من جهة الثنايا اللي هي بتبرق عند الابتسامة، لما تبتسم كده وتضحك تظهر. السن اللي جنب الناب تسمى ايه؟ رباعية. النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته أحد هذه الأسنان، ما نعرفش في الحنك الأعلى أو الأسفل، الله أعلم. وكسرت رباعيته، كسرت أي لم تخلع ولكنها كسرت، اتكسرت. سبحان الله، دي علامة وشيء جميل وطيب. أحد الإخوة يظن فيهم الخير، الأخ ده ودي من الفقه، كان بيجتهد في الدعوة، ومنذ ما يقرب من ربع قرن كان في رحلة دعوية لأحد البلاد وبيأكل الأرز، بيمضغ اتكسرت حتة من الدرس بتاعه، اتكسر الدرس. الناس يقولوا له يا عم الشيخ صلح الدرس، يقول لا، عشان يبقى علامة بيني وبين مين؟ وبين الله. لما موت لماذا كسر هذا الضرس؟ يقول فيك يا رب. فهذا معنى جميل وفي فائدة من فوائد الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته، ليس هناك طبيب أسنان يصححها أو يعدلها أو يقومها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جرح في رأسه، والسن بتاعته من جهة الناب اتكسرت، وفي بعض الروايات وسال الدم على وجهه، سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. عشان بعض الناس يقول لك يا عم احنا عاوزين نلم المسائل علشان نحافظ على الدعوة وما فيش حد يؤذينا ولا يضطهدنا. طيب كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك إلا بالديمقراطية. هيهات هيهات، ليس هذا بمنهج الأنبياء، بالعكس بالعكس. الإنسان عندما يبتلى فيصبر يعرف أنه على الطريق، فيزداد ثباتا، يزداد ثباتا. كم ممكن جليس الملك، جليس الملك، طبعا هناك أدلة في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما عرض عليه الملك والمال ولم يرضى. الرجل الذي كان جليسا للملك وكان أعمى، فرده الله تعالى مبصرا ببركة دعوة الغلام ودخول هذا الجليس في دين الغلام. كم من الممكن أن هذا الجليس يستتر بإسلامه ويقول هذا أفضل، وأجند منصبي ومالي ونفوذي للمحافظة على الغلام والمحافظة على دين الغلام، مش كده يا أخوانا؟ فرجل وزير، الوزير الأول، الوزير الأول عند الطاغية وعلى دين الغلام، كم ممكن يفضل ويمهد للغلام ويحمي الغلام ليستطيع الغلام أن يمارس دوره في الدعوة؟ يبقى من اللي بيحميه؟ الوزير. ويبقى ده من باب تراجح المفاسد. يبقى احنا نفوت المفسدة الأعظم ونرتكب المفسدة الأدنى ونحصل المصالح، ويكون ذلك مصلحة للدعوة. لو أن الجليس فعل ذلك ما كانش حصل بيت القصة. إيه بيت القصة؟ إن هو يتنشر بالمنشار ويموت فيقتل شهيدا، ويؤتى بالراهب فينشر فيقتل شهيدا، ويؤتى بالغلام فيساوم على دينه فيصبر، فتكون العاقبة للدين. الأمة كلها دخلت في دينه، في دين الغلام. الأمة كلها، الأمة كلها، دون أن يحدث هناك تنازل واحد في أي أصل من أصول الدعوة أو في أي مبدأ من مبادئ الديانة. مفيش. هذه أمثلة نورانية، وهذا المثال لو نظرته عند كل الأنبياء وعند كل أئمة الدعوة لوجدته قائما. الشرف والسؤدد والسيادة في الدنيا قبل الآخرة، والتمكين لمن استمسك بالمنهج حتى لو خسر في بداية الأمر، ولو في بداية الأمر خسر. سبحان الله، الإنسان بيقول سبحان الله، لسه في هناك إخوة بتيجي المساجد. سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا. أنا كنت أتصور أنه بعد الفتنة العظيمة، فتنة الأحزاب والديمقراطية، أن المساجد ستفرغ من روادها، ولكن هذا دين الله تبارك وتعالى يدافع عنه ويعطيه لمن يشاء. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه الملك: إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. كم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنهدي اللعب شوية، شهرين ثلاثة، هات يا جدع أنت وهو الفلوس دي، ياخذ الفلوس وينزل على سوق عكاظ وذي المجنة ويشتري 10,000 عبد، وبعد كده يقول لهم: يا أهل الواد، إما أن تسلموا وإما أن أقتلع رؤوسكم وأحول بينكم وبين هذه الرؤوس. كم ممكن؟ ومسألة سهلة بسيطة، هو بس يكن في الدعوة ويهدى شوية كده 3-4 شهور، مش سنتين، 3-4 شهور، ومش هيدفع ملب من جيبه، لا يدفع يفط ولا منشورات ولا بوسترات ولا مؤتمرات ولا أي حاجة خالص، ولا نكلة من جيبه. تهم اللي هيجيبوا له الفلوس، وبفلوسهم هيشتري العبيد ويسلحهم. ويا أهل الواد، إما الإسلام وإما الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هددهم قبل كده، قال لهم: لقد جئتكم بماذا؟ بالذبح. فهرعوا وخافوا، خلاص يجيب لهم بقى بالذبح حقيقي بقى. كم ممكن؟ وبدل ما يفضل في الدعوة 13 سنة في مكة يتعرض لهذا الاضطهاد الشديد، كان خلص المسألة من بدري، من بدري. لا تقتل يعني عمار، ولا تقتل سمية، ولا فقعت عين زنيرة، ولا جلدت فكيهة، ولا عذب بلال، ولا أي حاجة. كان المسلمين يستريحوا من هذا العنت، ولا كان هناك حرب بين المسلمين وبين أهل قريش. كنا خلصنا الحكاية دي من سنة 2 من الدعوة، السنة الثانية من الدعوة كنا خلصنا الموضوع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم وفر أكثر من 11 سنة في الدعوة. إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا جميعا؟ وحتى بعد الهجرة وفي غزوة أحد يشج رأسه وتكسر رباعيته ويسيل الدم على وجهه، حتى يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو أسالوا أو خضبوا وجه نبيهم؟ لماذا هذا كله؟ هذا كله من أجل المحافظة على المنهج دين ربنا عز وجل. هذه مسألة مهمة جدا. إذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لضاع الدين منذ أمد بعيد، ولكن حفظ لنا الدين ببركة ثبات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما من به ربنا على النبي، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب كم ده لو حصل؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، أو كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، دي رواية ابن سعد وهي رواية صحيحة، فنزلت أي الآية: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. مسألة هداية الخلق هذا الأمر ليس لك يا رسولنا، وإنما عليك البلاغ. وفيه أي في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في القنوت: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، أهل العلم قالوا: وذلك بعد غزوة أحد وبعد شد وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يعني بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقول الدعاء، يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. الرواية التالية ستبين من الذين لعنوا، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. والعجيب إن الثلاثة دول كلهم أسلموا، الثلاثة دول أسلموا، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. مسألة هداية ليس لك، فلا تدعو باللعن على أحد، فلا تدعو باللعن على أحد، لا تلعن أحدا. كأن الله تعالى بين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، واللعن والطرد من رحمة الله. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما لعنهم. صفوان أسلم، وسهيل أسلم، والحارث ابن هشام أسلم. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما لعنهم، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. فلا يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام له قدرة في الكون لم يأذن له، أو لم يأذن ربه له فيها. وفيه أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، صعد الصفا. والمراد بعشيرتك الأقربين أي أقرباؤك من جهة أبيك أو قبيلتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، والمعشر أي الجماعة، يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي من الله، وهذا لا يكون إلا بالتوحيد والطاعة، لا يكون إلا بالتوحيد والطاعة. والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، والطاعة لرسول الله هي معنى وأن محمدا رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش. المسألة دي فيها فائدة، وهي سرعة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمره ربه فيقول وأنذر، خلاص يقوم فينذر، لا يقول طب ننتظر للموسم حتى يجتمع الناس، أو يقول يا أبا بكر قم فأنذر أنت لأن اليوم مجهد، أبدا، قم فأنذر، يبقى يقوم فينذر. وأنذر عشيرتك، إذن ينذر عشيرته، هذا هو الامتثال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا إلهي، رسول الله لا يغني شيئا عن أقربائه وذويه، لا يدفع عنهم ضرا ولا يجلب لهم نفعا، وبالتالي لا يجوز أن يقصدوه في الرغبات والرهبات، لا يقصدوه في الرغبات والرهبات، وإنما يقصدون رب الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل وقال اشتروا أنفسكم. إذن هناك علاقة بينك وبين الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، علاقة. وذكر الله تعالى المؤمنين الذين يتلون كتاب الله ويذكرونه ويجاهدون في سبيله، وذكر أن هذا الفعل تجارة لن تبور، سبحان الله. فالإنسان لو فهم في هذه الدنيا أنه لابد أن يحسن التجارة مع ربه ليحسن له ربه ما وعد، إذا أردت حسن ما عند الله فأحسن إلى الله تعالى في طاعتك، سبحان الله. طاعتنا لله، والله الذي رفع السماء لو صرفت هذه الطاعة لأحدنا ما قبلها. يعني لو أن أحدا منا هو الذي طلب منك أن تصلي له وأن تصوم له وأن تتوجه إليه وترفد، ففعلت ما تفعل الآن مع ربك ما قبل منك هذه العبادة. إيه دي؟ أنت بتقول الله أكبر، دماغك دي بتلف الكرة الأرضية، ألا بتفكر في اللي راح واللي جاي واللي مات واللي عايش واللي عيان واللي صحيح واللي واقف واللي قاعد، وتوقف في الدار والغيط وفي المدينة والكلية، ألا دماغك دي عاملة زي العقرب بتاع الثواني ما بتهداش. وكثير من المصلين يصلون مش عارفين يا ترى هم صلوا كم ركعة، صلى يا ترى المغرب ولا العشاء، الإمام صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات. أنا عاوز كده مرة إمام يعمل اختبار، يعمل اختبار كده ويعمل إيه، ويصلي المغرب أو يصلي العشاء 3 ركعات ويقعد في ركعة الثالثة، هتلاقي 3/4 المسجد إن لم يكن أكثر ساكتين، مش عارفين، مش قاعدين متابعة للإمام. ما هو متابعة الإمام ده وجه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى ده وجه، ولكن هم قاعدين ومش عارفين هو الإمام صلى كم ركعة، الإمام صلى كم ركعة. لو صلى 5 ركعات وسلم، واحد يسأله يا حم مولانا أنت صلت 5 ركعات، يقول هو الفعل صلى 5 ركعات، يسألوا بعض هو الشيخ صلى 5 ركعات والله ما انا عارف، يقعد يسألوا بعض. الكلام ده حدث امام اعيننا، الامام مرة صلى 5 ركعات، المصلين اختلفوا في المسجد هو صلى 4 ولا 5، والرجل صلى 5 ركعات، انت عارف ده على ماذا؟ ان الناس مغيبين عن الواقع. يعني الامام لو صلى يوم حتى 10 ركعات مش في الدنيا، اهم ركعين وسجدين وخلاص، ايه الطاعة دي؟ ولكن بقول لو ان هذه الطاعة التي تفعلها لله وتؤديها لله، هذه الطاعة لو صرفت لأحدنا ما قبلها، ما كانش يقبل الطاعة دي. فلما تيجي تقارن بقى حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، تجد البون الواسع والفرق الشاسع. يذكر أن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو من صغار التابعين، لما ضربت أو لما ضرب المسجد بالمنجنيق، أخذ المنجنيق ببعض ثوبه فما التفت. المنجنيق ده عبارة عن صخرة يجي نص الجامع ده، بص كده المسجد كده صخرة قد نص الجامع ده، وضرب بهذه الصخرة أخذت جزء من الهدوم بتاعه قطعت، ما التفت. لو أن بعوضة نموسية سلطت على رجل أحدنا في الصلاة، تتلاقيه طول ما واقف عامل زي في الجيش، أهدي يعمل كده هو، والبلاء يشتد، وهذه البعوضة تأبى إلا أن تحارب قدمي، سلطت على قدمي، ما مش عارف هي الشه، كل شوية يضرب برجله في الأرض، عامل زي الفرس الطفشان يضرب برجله تلف وتجده تاني، مش قادر يتحمل بعوضة. وهذا يضرب بالمنجنيق فيأخذ المنجنيق ببعض ثوبه، فانظر إلى هذا الفارق الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الناس أنهم لابد أن يقيموا منهج الطاعة، منهج العبودية الظاهر والباطن. منهج العبودية ده ليس ظاهرا وإنما هو باطن وظاهر، فإذا صلح الباطن صلح بسببه الظاهر، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. فاشتروا أنفسكم، ليه؟ الجملة التالية في مع أو التالية في معنى التعليل، لماذا؟ لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب اللي هو مين؟ عمه. لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن هذا الحديث في البخاري يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني أحدا في طاعة ولا يسد شفاعة عن أحد، ولا يجوز لأحد أن يتوجه به إلى ربه متوسلا أو قاصدا به إلى ربه، فهذا كله مما لا يجوز. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق دي كلمة واسعة تشمل كل معاني الرزق المادي والمعنوي. هذا الباب فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد قصة أحد وما كان فيها، وقصة هذه الغزوة مفيدة، ولعل من فوائدها العظام أن الرماة لما تخلوا عن الجبل أصاب المسلمين ما أصابه، أصاب المسلمين ما أصابه لما تخلوا عن الجبل، جبل الرماة. لما تيجي تنظر إلى جبل الرماة، جبل يعني مش عالي ولا حاجة، جبل بسيط، تل، تل بسيط. أما جبل أحد فهو عالي جدا، عالي جدا، أدي جبل الرماة عدة مرات. طب ما هو المفترض إن القوة بتاعت الرمي تكون فين؟ على جبل أحد لأنه هو الأعلى، ما يكونش على التبة الموجودة دي التي تسمى الآن بجبل الرماة. ولكنه الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حدثت المخالفة، والمخالفة لم تحدث بالتعمد وإنما حدثت أيضا بالتأويل، أخطر حاجة بتواجه الحركة الإسلامية في كافة الأعصار وفي سائر الأمصار هو الحيدة عن النص بالتأويل، الحيدة، الانحراف، الانحراف عن النص بالتأويل. هم الرماة فضلوا واقفين فوق التل بتاع الرماة، ما سابوش التل أبدا. المعركة قعدت ساعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، قعدت وجه النهار كله وهم واقفين ممتثلين أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما شافوا المشركين يولون الأدبار وكأن الله تعالى منح المسلمين أكتاف المشركين يقتلون ويأثرون، ووجدوا السلائم، الأسلاب والغنائم يتركها الكفار ويفرون من أرض الوغى، أرض المعركة، ظن الرماة أن المعركة قد انتهت لصالح مين؟ المسلمين. إذا لم يتركوا جبل الرماة متعمدين، وإنما تركوه ماذا؟ متأولين، متأولين. فكان ما كان، كانت الدائرة، وقتل 70 من المسلمين، منهم حمزة، ومنهم مصعب ابن عمير، ومنهم صناديد المسلمين، قتلوا في هذه المعركة بسبب ايه؟ غلطة صغيرة وقع فيها الرماة، غلطة صغيرة، وسبب الغلطة التأويل. ونحن ايضا على مدار السنين كنا على جبل الرماة ايضا، فلا نريد ان نستدل وان نستنزل من عليه لتأويل، نفضل لغاية لما المعركة تنتهي خالص خالص، ولا تيقن بان الامر صار جليا وليس هناك تحت الغبار من شيء. لان ممكن الانسان يتلاقي غبار، والغبار ده يخلي الرؤية عنده مضببة مش شايف، يا ترى ده فارس ولا فرس، يا ترى ده حمار ولا حمار، فينتظر ويتمهل إلى أن تنجلي الأمور، ثم يكون بعد ذلك ما يشاء الله. إذن قصة أحد قصة عظيمة جدا، فيها فوائد رائعة، ويا حبذا لو أن إخواني درسوا هذه القصة مع قصة حنين. الثالثة، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. والقنوت لا يقصد به هنا في صلاة الفجر فحسب، وإنما في الصلوات، في النوازل، في الصلوات، في النوازل. حديث الحاكم: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر حتى مات. هذا الحديث ذكر ابن القيم أنه لو صح لكان حجة في بابه، يبقى خلاص، لكن هذا الحديث لم يصح، لم يصح، فلا يستدل به على هذا الأمر. والقنوت يقصد به طول القيام مع الدعاء، طول القيام مع الدعاء: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا يعني بيقول صلاة الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت، ومريم كانت قانتا يعني صلاة الفجر بتقول اللهم اهدنا فيمن هديت، لا، وإنما القنوت المداومة على الطاعة، كثرة الدعاء طول القيام. أن المدعو عليهم كفار، ودي مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم وهم معينون لم يلعن مسلمين أو مختلف في تكفيرهم، وإنما لعن كفارا أصليين. إياك وأن يجرى لفظ اللعن على لسانك لأحد من المسلمين حتى ولو كان مخطئا، حاول دائما أن تقول هداه الله، وفقه الله، رده الله ردا حميدا رشيدا، خلي لسانك مع المسلمين وإن خالفوك لسانا طيبا، وإياك أن تعين أحدا، إياك أن تعين أحدا. قول الله تبارك وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم، دي تمام الآية، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الذي حدث أن الله تعالى أراد بهم الخير فأسلموا جميعا وتابوا إلى الله عز وجل كلهم، صفوان وسهيل والحارث، أيضا القنوت في النوازل، النوازل جمع نازلة، والنازلة المصيبة العامة تنزل بالقوم، المصيبة العامة تنزل بالقوم. قوله للأبعد والأقرب، قوله للأبعد والأقرب، الأبعد العشيرة كلهم، والأقرب عمه وعمته بنته، لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني الإنسان لما يشوف هذا الحديث ويشوف تعلق الناس بالخلائق والوسائط والرغائب يجد أن كثيرا من الناس صاروا في غربة شديدة عن دين الله عز وجل. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله الدرس المتعلق بالأصول إن شاء الله هيكون في الترم القادم، هيكون في الترم القادم إن شاء الله، لأن هذا الترم ترم قصير، ولا نريد أن احنا ندي 4-5 دروس وبعدين يبدأ الإخوة في الانقطاع، لكن إن شاء الله من أول الترم القادم سنعد العدة أن ننهي الورقات جميعا في فترة الدراسة بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله.